القاهرة تقدم موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوب بسلام. وعلى موجاتنا موجة نغم. موجة نغم الحمد لله على سلامك يا جوهرنا الابتسام، وانت قلبي وانت املي كل مالك ساكت ليه. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة. الليلة هنسهر مع موجة نغم احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو عام 1952، وهنبدأ الليلة بصوت كوكب الشرق ام كلثوم التي غنت تمجيدا للثورة العديد والعديد من الاغنيات. يا جمال يا مثال الوطنية، حبيب الشعب بعد الصبر مطال، واغنية على باب مصر التي قدمتها عام 1964، وهي من كلمات الكاتب والشاعر الكبير كامل الشناوي وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. على باب مصر تدق الأكف، ويعلو ويعلو ويعلو الضجيج، رياح تدور، جبال تدور، بحار بحار تهيج، وكل مساء في دهشة، وكل مساء في لهفة، وكل مساء في دهشة، وكل مساء في لهفة. أين ومن؟ أين ومن؟ وكيف إذا؟ تحرر من أسره سجين الزمان ومن أطلق. أطلقه. لقد شاد بالأمس أغرامه بأيد مسخرة موسقة. لقد شاد بالأمس أغرامه بأيد مسخرة موسقة. وها هو يبني ويبني بحرية دائمة آماله آماله المشرقة. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء مع موجة نغم احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو، والأغنية القادمة بصوت موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب دقت ساعة العمل الثوري، تم إصدارها عام 1962 بمناسبة احتفالات عيد الثورة، وهي من كلمات الشاعر حسين معوض وألحان وتوزيع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. دقت ساعة العمل شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، طلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. هي إرادة شعب اتحرر يوم 23، هطلع الفجر عليه كان عارف هو طريقه منين. راح للماضي بعزم جبابرة خلى عبيد الأرض أسياد، 100 سنة وأكثر خلصه 10 لا رجعية ولا استعباد، لا رجعية ولا استعباد. من أول مشوار دفن ساعة العمل بالثوري يواصل سيره حارب الاستعمار في ألوان الذل وطارد شبحه في كل جدار. قوم شرك بيواصل سيره حارب الاستعمار في ألوان الذل وطارد شبحه في كل جدار. قوم شرك بيواصل سيره حارب الاستعمار في ألوان الذل وطارد شبحه في كل جدار. طلعوا علينا بعدوان فاشل قمنا نرد النار بالنار، ظهر الحق ورجع الباطل، لا حرية مع استعمار، لا حرية مع استعمار. وما كملش المشوار دفت ساعة العمل بالثوري كفاح الأحرار تعلن تحت الوطن العربي بطريق الجبار. Stop! الجيش العربي الأسمر يعلن فجر جديد. اشتراكية وفردت نورها ويوم عن يوم بيزيد. وفضل ماشي العربي الأسمر يعلن فجر جديد. اشتراكية وفردت نورها ويوم عن يوم بيزيد. وفضل ماشي العربي الأسمر يعلن فجر جديد. اشتراكية وفردت نورها ويوم عن يوم بيزيد. عهد رسول الله الهادي نادى بيها من أجيال. خدنا العهد وقمنا النادي لا انتهازية ولا استغلال. لا انتهازية ولا استغلال. ومشينا المشوار دفن شعب العمل بالثوري بكفاح الأفكار. تعلن تحت الوطن العربي بطريقه الجبار. مستمعينا الأعزاء، لحن أيضا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب من كلمات الشاعر الكبير حسين السيد أغنية الجيل الصاعد، وهي أغنية على شكل أوبريت قام بغنائه العديد من المطربين في أعياد ثورة 23 يوليو عام 1961 في حضور الرئيس جمال عبد الناصر احتفالا بالثورة المجيدة. أغنية الجيل الصاعد غناء وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة، فايزة أحمد، عبد الحليم حافظ، شادية، والموسيقار محمد عبد الوهاب. عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار، كان عنوان النصر الثوري في كل بلد أحرار. عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار، كان عنوان النصر الثوري في كل بلد أحرار. وسمعنا بيقولها قوية باسم مبادئ أم أبية. وسمعنا بيقولها قوية باسم مبادئ أم أبية. أنا خط هجوم ودفاع، أنا رمز سلام وصراع. أفدي بالروح وأعيش في النصر بطل وشجاع. أنا خط هجوم ودفاع، أنا رمز سلام وصراع. أفدي بالروح وأعيش في النصر بطل وشجاع. حيوا معايا قولوا معايا عاش الجندي العربي عاش. عاش الزرع يوم الشمس ما حسيت بيها عليه، فرشت نورها وكبر الزرع وهو مداري عليه. عاش الزرع يوم الشمس ما حسيت بيها عليه، فرشت نورها وكبر الزرع وهو مداري عليه. وسمعنا بيقولها قوية أرضي ولادي ورجعت ليا. وسمعنا بيقولها قوية أرض ولادي ورجعت ليا. حرمونا سنين وسنين وافتكروا الناس نايمين، وطلعنا عليهم يوم خلصنا حقهم ملايين. حرمونا سنين وسنين وافتكروا الناس نايمين، وطلعنا عليهم يوم خلصنا حقهم ملايين. حيوا معايا قولوا معايا عاش فلاح الثورة عاش. عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان، يروحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان. عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان، يروحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان. وسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا. وسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا. قلبي وروحي ملك الفني والاتنين لبلادي هدية. حيوا معايا قولوا معايا عاش الفن رسالة عاش. عاش العامل يوم ما فكر يبني البلد ودار، فيها مداخل طاعة طالع من لهب النور والنار. عاش العامل يوم ما فكر يبني البلد ودار فيها مداخل طالع منها لهب النور والنار. واسمعنا بيقولها قوية ده انتاجي وصنع ايديا. واسمعنا بيقولها قوية ده انتاجي وصنع ايديا. حققنا بعون الله للشعب دعاه ومنا والخير زاد منا وفاض والفايد صدرنا. حققنا بعون الله للشعب دعاه ومنا والخير زاد منا وفاض والفايد صدرنا. قولوا معايا حي معايا عاش عاش العامل عاش. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. عاش الطالب يوم ما طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. واسمعنا بيقولها قوية في الاعداد وفي الكلية. واسمعنا بيقولها قوية في الإعداد وفي الكلية. العلم سلاح جبار بيحول ليلنا نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح جبار بيحول ليلنا نهار يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عاش الجيل الصاعد عاش. العربي كله شعب سلام وأمان. عاش الوعي العربي كله ثورة في كل مكان. عاش الشعب العربي كله شعب سلام وأمان. عاش الوعي العربي كله ثورة في كل مكان. عاش الشعب العربي كله شعب سلام وأمان. عاش الوعي العربي كله ثورة في كل مكان. ثورة مارد للحرية هب ونادى بالقومية. ثورة مارد للحرية هب ونادى بالقومية. ردينا عليك يا جمال وإيدينا في إيديك يا جمال وطلعنا معاك يا جمال نبني وياك يا جمال. ردينا عليك يا جمال وإيدينا في إيديك يا جمال وطلعنا معاك يا جمال نبني وياك يا جمال. حيوا معايا قولوا معايا عاش عبد الناصر عاش. مستمعينا الأعزاء وبعد ما سمعنا أغنية الجيل الصاعد هنستمع الآن لأغنية أخرى أغنية الوطن الأكبر تم إصدارها عام 1960 وقدم هذا النشيد احتفالا بوضع حجر الأساس للسد العالي. وكان هناك فرح وفخر بقرارات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تحقيق الإنجازات لمصر من خلال بناء السد العالي. وفي نفس التوقيت كان اتحاد مصر وسوريا لذلك كان نشيد الوطن الأكبر من تأليف الشاعر الكبير أحمد شفيق كامل وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وغناء كوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. هيا نستمع إليها الآن. Oh,

مشهد كلنا فيه صخر جبلنا رح يحاربهم الاستعمار على ايدنا انهيته رحمة الدنيا زمان ووقته الاستعمار على ايدنا انهيته رحمة الدنيا زمان ووقته لا في الجزائر ولا في عمان تهدى الثورة على الطغيان الا بنصر الشعب العربي وطني حبيبي الوطني الأفضل على أمجدها وعلى مفاتنها وطني جنة الناس حزنها على أمجدها وعلى مفاتنها ياللي قنالك رجعت ملكك وانت الخير الدنيا صاغنها ياللي قنالك رجعت ملكك وانت الخير الدنيا صاغنها علي السد وخد من خيره صنع وزرع وابني بنوره علي السد وخد من خيره صنع وزرع وابني بنوره ياللي علاك في قلوبنا عبادة يا وطن كل حياته سيادة وطن العزة الوطن العربي وطني حبيبي وطني يا زاحف لانتصاراتك ياللي حياة المجد حياتك وطني يا زاحف لانتصاراتك ياللي حياة المجد حياتك في فلسطين وجنوبنا السائر حنكمل لك حرياتك في فلسطين وجنوبنا السائر حنكمل لك حرياتك احنا وطن يحمي ولا يهدد احنا وطن بيصون ما يبدد وطن المجد يا وطن العربي وطني حبيبي الوطن الاكبر ورا يوم كانوا بيتقوا وانتصاراته فاليا حياته وطني بيكبر وبيتحرك وطني وطني وطني حبيبي إليكم مع موجة نغم احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو وهنستمع الآن لصوت العندليب عبد الحليم حافظ أو مطرب الثورة وتحديدا أغنية حكاية شعب. أغنية حكاية شعب تعد واحدة من أهم الأغنيات الوطنية في تاريخ مصر

كان طبيعي نبص للنيل اللي أرواحنا في إيديه، ميته في البحر ضيع والصحارى في شوق إليه. قلنا نبني سد عالي سد عالي سد عالي، بس الاستعمار سايب حالنا عليه. ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه؟ يعمل ايه؟ راح على البنك اللي بيساعد ويدي، راح على البنك اللي بيساعد ويدي، قال له حاسب، قال لنا مالكمش عندي. قلنا ايه؟ كانت الصرخة القوية في الميدان في اسكندرية، كانت الصرخة القوية في الميدان في اسكندرية، صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال، واحنا أممنا القناة، احنا أممنا القناة، احنا أممنا القناة. ضربة كانت للمعلم خلى الاستعمار يكلم، ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يكلم، والحصار الاقتصادي برضه ما زلش بينادي، والحصار الاقتصادي برضه ما زلش بينادي، جت سلاحه طياراته غواصاته دباباته، جت سلاحه طياراته غواصاته دباباته، واعتدى علشان يسلم. هو مين شد باله؟ هو اللي اتلقى وعده؟ هو مين شد باله؟ هو اللي اتلقى وعده؟ كنا نار اكلتكو يشهم نار، تقولها من مزيد، انتصرنا ولسه عارهم ذكرى في التراب بورسعيد، كنا نار اكلتكو يشهم نار، تقولها من مزيد، انتصرنا ولسه عارهم ذكرى في التراب بورسعيد، والعروبة بكل دار وقفت معانا، والشعوب الحرة جت تعلي عدانا، والعروبة بكل دار وقفت معانا، والشعوب الحرة جت علي عدانا، وانتصرنا انتصرنا انتصرنا. ادي حكاية الشعب، شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب حقق له جمال الانتصار. قلنا حلفنا ونحن بنينا السد العالي، نستعمر بنينا بيدينا السد العالي، قلنا حلفنا ونحن بنينا السد العالي، نستعمر بنينا بيدينا السد العالي، أهلا الأعزاء، كنا معكم الليلة مع موجة نغم احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو. كل عام وحضراتكم بكل خير، سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. موجة نغم، إعداد وتقديم رشا أنور.